وصلنا صغيرة يو يو يو يو ديش يا عدل أمان أمان أمان أمان أمان يو دي أمان أمان كي تفوتي قدامي نتمنى تدخلي لحياتي ونتمنى أراني باغي نعيش اللحظة حتى وحدة ما تقناني ما تقناني ديري في يمسي يا ديري في يمسي أجي ديري معايا النية وحشتك حبيبي يا ريت ما حلت عيني يا ريت يا ريت ما وليت للدنيا We'll be right back.